بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ موقع فضيلة الشيخ الدكتور طارق عبد الحليم يقدم مجموعة شرح الموافقات للإمام الشاطبي رحمه الله. الدرس 90. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، نكمل إن شاء الله المسألة الأخيرة السادسة في الفصل الرابع من الكتاب الثالث في مسألة العموم والخصوص. وهذه المسألة في الحقيقة هي روح هذا الكتاب، وهي ما تميز به عن غيره وتوسع فيه وأضاف إلى علم الأصول هذا البعد، وإن كان تكلم فيه العلماء من قبل إلا أنه استخدمه الشاطبي، استخدم هذا المعنى في تهيئة وسيلة للنظر ووضعها في موضعها المناسب وما يجب أن يكون عليه الأمر، وأشار إليها ووضحها وبينها فيما بما ليس بعده بيان. وهذا هو أن الحديث عن العموم، ثبوت العموم في الشريعة، كيف يمكن أن نعلم أن هذه الصيغة، الصيغة التي وردت هي صيغة عامة، كيف يمكن أن نثبت معنى عاما في الشريعة؟ في الطريقة الأولى معروفة، وهي الصيغة أنه تأتي صيغة عموم، بمعنى أنه، وهذا هو المتواتر في كتب الأصول، أن العموم دائما يتحدث عن هذا، أن العموم هو يأتي بصورة كل أو جميع أو ألف لام الجمع أو التعريف أو أسماء الموصولة، أو يعني هذه الأنواع التي، هذه الصيغ التي وضعت في اللغة لبيان أن المعنى المطروح في هذه الكلمة أو في هذا السياق أو هذا المعنى هو معنى عام يدخل من تحته أو يشمل من تحته كل ما ينطبق عليه هذا. فإذا قيل الرجال فكل من هو رجل يدخل تحت هذه الكلمة. إذا قيل الذين آمنوا فكل من آمن يدخل تحت هذا، تحت كلمة الذين آمنوا. إذا قال الله سبحانه وتعالى مثلا في كل أمة نذيرا، فإذا جاء النذير لكل أمة، فهذا أمر عام، هذا كلام عام. أو ألف لام والمطلقات يتربصن بأنفسهن، فهذا لفظ عموم كل المطلقات. وطبعا تحدثنا من قبل عن موضوع التخصيص، وذكرنا وجهة نظر كثير من العلماء في هذا الموضوع، في وجود المخصص ووضع العام بعد التخصيص، وشرحنا وجهة نظر الشاطبي كما أتذكر في أنه اعتبر أن العموم صالح وشامل حتى بعد خروج المخصص، لأن المخصص لم يكن داخلا أصلا. قد تتذكروا هذا من المحاضرة السابقة. فهذه صيغ العموم التي هي منحوتة في لسان العرب، أن هذا يدل على معنى عام. شفت المعنى الثاني، وهو المعنى الذي جاء به الشاطبي، زاد فيه إيضاحا وبنى عليه هذا الكتاب، خاصية هذا الكتاب كلها، وهي استقراء مواقع المعنى. هذه جملة محفوظة، استقراء مواقع المعنى حتى يحصل منه في الذهن أمر كلي عام يجري في الحكم مجرى العموم المستفاد من الصيغ. هذه أنا أحفظها من عقود، ولابد أن احنا نحفظها، إنه هذه الصيغة، وهذه الصيغة في هذه الطريقة لإثبات العموم في الحقيقة أقوى من الصيغ إذا وردت، يعني هي أقوى في إثبات العموم. ما معناها؟ استقراء مواقع المعنى، بمعنى أننا ننظر مثلا موضوع مثلا نفي الضرر في الشريعة، هذا المعنى جاء في حديث وإن كان حديث ضعيف، ولكن هذا من أكبر المعاني والقواعد الموجودة في الشريعة. ليه؟ لأنه جاءت جزئيات كثيرة جدا تتحدث عن رفع الضرر، لا تضر والدهم بولدها ولا مولود له بولده، رسول الله لما أمر الزبير أن يسير الماء إلى أرض الجار، منع الحفرة في الطريق العام، الحفرة في الطريق العام، حتى تحريم الربا، أمور لا حصر لها جاءت من أجل توضح أن الضرر مرفوع في الشريعة، لا ضرر ولا ضرار، مش بالحديث لأن الحديث ضعيف، لكن المعنى نفسه معنى عام ينطبق على كل في كل شيء، أنه في الشريعة لا ضرر في الشريعة، الشريعة ترفع الضرر ابتداء. هذا معنى عام كيف أرد؟ من استقراء مواقع المعنى، إن احنا وجدنا إن في هذه الحالة الضرر ترفع، في هذه الحالة الضرر في جزئيات ألف جزئية، فعرفنا أن هذا انتشر وتقررت وتأكدت فصارت معنى عام كلي في الذهن يجري في العموم، يجري في الذهن مجرى العموم المستفاد من الصيغ، كأنه أصبحت صيغة ضرر مرفوع خلاص. بس ما فيش حاجة اسمها، ما فيش صيغة اسمها ضرر مرفوع، لا في صيغة بس هي من استقراء مواقع المعنى. فتصفح الجزئيات المعنى ليثبت من جهتها حكم عام إما قطعي أو ظني. طبعا إما قطعي، هو يقصد القطعي هنا بمعنى أنه الاستقراء التام، لأن الاستقراء هذا باب كبير، قد إن شاء الله في إذا عملت أنا إذا قمت بعمل دورة أصول فقه ربنا أراد، فهأفرد للاستقراء باب مخصوص، ولو أني تكلمت عليه في أحد الأبحاث التي أخرجتها على الاستقراء وأنواع وأشكال وكذا، لكن هو في غاية الأهمية الاستقراء كموضوع مستقل، لأن لم يركز يعني العلماء سابقا على الاستقراء كموضوع مستقل بذاته، كانوا يذكرونه في عموم في باب العموم كأمر يعني كملحق، لكن لم يفردوه بالبحث، لكن هو في الحقيقة أمر يستحق البحث نتحدث فيه. فالقطع هنا وهو الاستقراء التام الذي يستغرق جميع، بحيث أنك إذا قلت فليأكل كل من في البيت، تروح تشوف كل واحد في البيت واحد واحد رأس رأس أنهم أكلوا، أو فليخرج كل من في البيت كلهم خرجوا، استقراء تام هذا، انت استقرأت المعنى كلهم خرجوا خلاص، هذا عموم تام. الأمر الآخر الظني، وهو يعني به الذي هو في غالب الجزئيات، أي أننا استقرأنا غالب الجزئيات. وفي الحقيقة هذا التقسيم من الشاطبي في موضوع الاستقراء لا يوافق عليه البعض، لأنه يعني هو من آثار الكلام، علم الكلام المتكلمين، لأن الأصل في الشريعة، بما أننا نتحدث في الشريعة، الأصل في الشريعة هو أن الحكم يقوم على غلبة الظن، فإذا ثبت عموم المعنى أو ثبت المعنى في جزئيات كثيرة في غالب الجزئيات، هذا يكفي ليصبح عاما، وتصبح حتى هو نفسه بعد ذلك سيقول هذا، يعني يكفي ليكون قاعدة عامة مستقرة في الشريعة أن يكون في غالب الجزئيات، لأن التمام هذا في أمور كثيرة فيها استثناءات، فهذه الاستثناءات، وأنا ذكرت تكلمت في موضوع الاستثناءات، الاستثناء بالقياس والاستثناء بالمصالح والاستثناء بالنص، طرق كثيرة للاستثناء، هذه الاستثناءات من هذه المعاني لا تعني أن القاعدة ليست موجودة، يتعني أن هناك جزئيات لا تجري في هذه الاستثناءات، فإذا ثبت أن هناك جزئية لم نستقرئها، إذا وجدنا أنها وقعت تحت معنى القاعدة فبها وناعمة، يبقى أضفنا جزئية، إذا لم تقع كانت من الاستثناءات. فإذا وجدنا أن المعنى الآخر الذي جاء في الجزئية الأخرى المضادة اجتمع عليه جزئيات كبيرة كذلك كثيرة، خرجت بقاعدة جديدة، أصبح في قاعدتان هنا مختلفتان بقى، يا فينا قاعدتين، هذه القاعدة شيء وهذه القاعدة شيء، إما أن تكون هذه قاعدة جزئية من قاعدة كلية، أو إنها تكون متضادتين، يبقى لابد من النظر في أيهما أولى بالاتباع، لكن لابد أن تقوى الجزئيات المضادة حتى تستطيع أن يتكون منها قاعدة يمكن أن تقف فيه المعنى الآخر. أما الجزئيات التي وهذا جاري في العموم المستفاد من الصيغ كذلك، لأن حتى العموم المستفاد من الصيغ بتجد فيه حكاية أحوال وقضايا أعيان وأمور زي هذه، بتلاقي أنه في أمور تخرج عنها وفي مخصصات وفي يعني ومقيدات وأمور، حتى المستفاد من الصيغ بتجد فيه هذا الأمور، ليس فقط في استقراء مواقع المعنى. استقراء مواقع المعنى أنت بتشوف المعنى في الجزئيات دي كلها، وبعدين لا تراه في بعض الجزئيات، إما أنه لأنه يصعب حصرها، لأنه في أمور كثيرة يصعب حصر كل صورة من صور الجزئيات، وهذا من باب التكليف بما لا يطاق، يعني لماذا يعني ولذلك الاستقراء التام أو الاستقراء الكلي بيسميه بعض العلماء، يسمونه الاستقراء الكلي والاستقراء الجزئي أو الاستقراء التام أو الناقص، هي نفس المعنى، أو في بعض زي ما ذكر هو الاستقراء القطعي أو الظني. نقول أن هذا الاستقراء الذي يكفي لتكوين القاعدة هو ما يكون عليه غالب الظن، ما يجري في عموم الجزئيات، وهو أمر مسلم عند أهل العلوم العقلية والنقلية، فإذا تم الاستقراء حكم به مطلقا في كل فرد يقدر، أي في كل فرد يقدر، بمعنى يقصد أنه في كل فرد يقدر أنه واقع تحت هذا الأمر، يعني وهو معنى العموم المراد في هذا الموضع. الثاني أن التواتر المعنوي هذا معناه، في حاجة اسمها التواتر المعنوي، كلمة التواتر والإجماع والاستقراء الكلي أو الجزئي كلها معاني قريبة من بعضها، فمعنى هو نفسه معنى التواتر. ما هو معنى التواتر؟ معنى التواتر أنه ثبت المعنى في عن طريق هذا الرجل وهذا، هذا قال كلام وهذا قال نفس الكلام وهذا قال نفس الكلام وهذا قال نفس الكلام، فهذا استقراء، هذا استقراء في جزئيات عديدة ثبت به المعنى، فالتواتر هو ده التواتر المعنوي في الحقيقة، اللي هو زي ما المثل المعروف في موضوع جود حاتم، انه حاتم ما جاش في نص ان حاتم كان جوادا، وقال عن واحد انه كان جوادا وخلاص على كده، فاصبح حاتم طائي من الجواد، الجوادين اصحاب الجود يعني، فأمال كيف يعني؟ رأى واحد مرة بيذبح كل ما عنده، رأى واحد مرة أعطى كل ما في جيبه، رأى واحد مرة أخذ كذا، رأى هذا، فتواتر عنه أنه صاحب جود، وأنه يجود بكل ما عنده، وأنه على رأس الجوادين في زمانه. فهذا هو ثبت هذا. فإذا جاءت جزئية، إذا واحد قال لكن يا أخي أنا شفته مرة، رأيت حاتم مرة بمسكين فلم يعطه مال، نقول هذا يصادم القاعدة، لأنه هو معروف عنه أنه هذا كل هذه الأمور معروفة عنه، يبقى نقول أنه إما لم يرى، أنه لم يرى المسكين ابتداء كان مشغول في ذهنه بشيء، أو أنه لم يكن معه شيء فخجل منه، أي شيء بحيث أنه لا يعاند القاعدة، لأن القاعدة ثبتت. أنت هنا بتضرب، هنا بتسقط 1000 جزئية عشان جزئية واحدة، عشان جزئية واحدة. وذلك الاستقراء البعض يقول الاستقراء العام الكامل أو التام أو الكلي هو أقوى من العموم الثابت من الصيغ، حتى لأن العموم الثابت من الصيغ قد يكون فيه قادح، أما هذا فقد ثبت بألف جزئية، فالقدح فيه أصعب. هذه الصيغة واحدة، هذا مقام واحد جاء، لكن هذا في كل هذه المعاني. فثبت على الإطلاق من غير تقييد، وعلى العموم من غير تخصيص، بنقل وقائع خاصة متعددة تفوق الحصر، مختلفة في الوقوع، متفقة في معنى الجود، حتى حصلت للسامع معنى كليا حكم به على حاتم وهو الجود. شفت؟ ولم يكن خصوص الوقائع قادحا في هذه الإفادة، ولم يكن خصوص الوقائع، يعني هو يقصد أن كل جزئية في حالها في حد ذاتها قد لا تنشئ هذا المعنى الكلي، لكن هو تكرارها وإضافتها بعضها إلى بعض هو الذي ينشئ هذا المعنى. فكذلك إذا فرضنا أن رفع الحرج في الدين مثلا مفقود فيه صيغة عموم، لأن هو فيه صيغة عموم ما جعل عليكم في الدين من حرج، لكن إن غابت هذه الصيغة وجدنا أن نوازل متعددة خاصة مختلفة الجهات متفقة في أصل رفع الحرج، كان في التيمم عند مشقة طلب الماء، الصلاة قاعدا، القصر والفطر في السفر، الجمع بين الصلاتين، النطق بكلمة الكفر، مشقة القتل، إباحة الميتة وغيرها عند الضرورة والتلف، الصلاة إلى أي جهة لاستخراج القبلة، المسح على الجبائر والخفين، العفو في الصيام عما يحظى الإفطار منه كغبار الطريق، جزئيات كثيرة جدا يحصل من مجموعها قصد الشارع لرفع الحرج. فإن نحكم بمطلق رفع الحرج بغض النظر حتى عن، ليس بغض النظر لأنه قلل من قيمة المعنى العام، ولكن هذا يؤكد هذا المعنى بما لا يدع مجالا للشك بأنه موجود محصور. أنت لا تكلمني، لأن الإنسان ممكن يشوش على الصيغة، يقول لا هذه مؤولة، هذه فيها كذا، هذه فيها كذا، لكن إذا وجدت هذه الأمور كلها هتشوش على إيش ولا إيش؟ ما هذه وهذه وهذه وهذه وهذه وهذه، ما تقدرش تشوش على كل هذا. من هنا قلنا أنه قد يكون له قوة. فإذا ثبت اعتبار التواتر المعنوي ثبت في ضمنه ما نحن فيه. كذلك قاعدة سد الذرائع، إنما عمل السلف بها بناء على هذا المعنى كعملهم في ترك الأضحية، بمعنى أنه إذا تواتر عنهم، يعني إذا تواتر عنهم أو جاء عنهم أنهم جميعا أطبقوا على هذا العمل، قد ينشأ في ذهن الرائي أنها واجبة، لأنها حصل في تواتر معنوي، الصحابي فلان والصحابي فلان والصحابي فلان، ولذلك كانوا يكسروه عمدا عشان يخرجوا من هذا التواتر، من فكرة التواتر الايش المعنوي او الاستقراء الذي يمكن ان ينشئ قاعدة قد توجب ما ليس بواجب. فان قيل اقتناص المعاني الكلية من الوقائع الجزئية غير بين من اوجه، قال انه اقتناص المعنى الكلي اللي هو زي الجود من من من من وقائع حاتم من تلك الوقائع الجزئية لا يظهر، هذا المعترض يقول. أول اعتراض أن ذلك إنما يمكن في العقليات لا في الشرعيات، لأن المعاني العقلية بسائط لا تقبل التركيب، ومتفقة لا تقبل الاختلاف، فيحكم العقل فيها على الشيء بحكم مثله شاهدا وغائبا. هو يعني أنها ليس لها مناط، عشان أضعها بصورة بسيطة، ويعني الواقع العقلية ليس لها مناط، هي مجرد أمور بسيطة بتتفق في المعنى الظاهر، ملهاش، لا يمكن أن تحتمل أي وجه آخر. لأن فرض خلافه محال عنده بخلاف الوضعيات، فإنها لم توضع وضع العقليات، وإلا كانت هي بعينها، فلا تكون وضع تكون وضعية، وهذا خلف. وإذا لم توضع وضعها، وإنما وضعت على وفق الاختيار الذي يصح معه التفرقة بين الشيء ومثله، والجمع بين الشيء وضده ونقيده، ولم لم يصح مع ذلك أن يقتنص فيها معنى كلي عام معنى جزئي خاص. يقول أن هذه الوضعيات، الأمور الوضعية التي هي فيها مناطات خاصة، مناطات خاصة بحادثة الجود عند حاتم بالذات في هذا الموضع، في هناك مناط خاص، قد يكون أحد يقول والله شوف هنا قريبه وقريبه أو كذا، فهذه الخصوص، هذه الأمور الوضعية التي تراعى في اعتبارات أحكام الشرع غير الأمور العقلية التي تتفق، إذا تشابهت تتفق على طول، ما فيش فيها، ليس فيها مجال للاختلاف. أما الأمور الوضعية، الوضعية بمعنى التي تختص بأفعال تصرفات الناس، المقصود بكلمة وضعية هنا التي تختص بتصرفات أفعال البشر، حتى أن القوانين الوضعية معنى قوانين وضعها البشر، يعني هي كلمة الوضع هنا الذي هو يتواضع عليه الناس يعني. فقالوا أن هنا هذا غير هذا، هذا ليس فيه إلزام أو وضوح الاتفاق بين الشيء ومثله حتى يقتنص المعنى المتشابه بالتمام. قال والثاني أن الخصوصيات تستلزم من حيث الخصوص معنى زائدا على ذلك المعنى العام، أو معاني كثيرة، وهذا واضح في المعقول، لأن ما به الاشتراك غير ما به الامتياز. هو يقول هنا أن الاشتراك في أمور متشابهة في أمر يختلف عن ما تمتاز به عن بعضها البعض، هناك أمور مشتركة وهناك أمور متمايزة، كل خصوصي من خصوصيات في أمور مشتركة وفي أمور تمتاز بها. وإذ ذاك لا تعين تعلق الحكم الشرعي في ذلك الخاص بمجرد الأمر العام دون التعلق بالخاص على الانفراد أو بهما معا. وذلك يقول أنه الأمر الشرعي الذي يأتي، الذي تريد أن تقتنص معناه من الواقعة الخاصة، لا يتعلق فقط بما هو مشترك بين الاثنين، ده هو يتعلق كذلك في أمور بتتميز بين الاثنين، فلابد أنك إذا اعتبرت الواقع تعتبر ما هو مشترك وما هو متميز، فكيف كيف كيف كيف تفصل بينهما وتأخذ الأمر العام من هذا دون ذاك، وتقول أنه هذا اشترك مع هذا وهذا اشترك مع هذا؟ قد يكون في المعقول ممكن، لكن في الأمور الشرعية زي ما ذكر بتتعلق، لا تتعلق بالأمر العام، الأمر العام أي المعنى المشترك يعني. فلا يتعين متعلق الحكم، وإذا لم يتعين لم يصح نظم المعنى الكلي من تلك الجزئيات، لأنه إذا ما عرفناش إيه المعنى العام المشترك بينهم مش هنعرف إيه المعنى العام المشترك دون غيره، وذلك لا يكون إلا بدليل، وعند وجود ذلك الدليل لا يتبقى تعلق بتلك الجزئيات في استفادة معنى، إلا إذا كان في دليل ينص على المشترك بينهم، فإذا وجد الدليل اللي ينص على المشترك يبقى ما فيش لزوم إن إحنا ننظر عن طريق استقراء موقع المعنى، ما خلاص ما في أصلا في الدليل ده موجود اللي بيدل على المعنى. للاستغناء بعموم صيغة ذلك الدليل عن هذا العناء الطويل. يبقى ما فيش داعي ان احنا ننظر اذا وجد دليل يدل على المعنى المشترك. الثالث ان التخصيصات في الشريعة كثيرة، فيخص محل بحكم ويخص مثله بحكم اخر، كذلك يجمع بين المختلفات في حكم واحد، مثل جعل التراب طهورا كالماء وليس بمطهر كالماء بل هو بخلاف الماء، وإيجاب الغسل من خروج المن دون المذي والبول وغيرهما، وسقوط لأنه هنا خروج شيء من من الذكر. إيش اللي جعل المني غير المذي غير البول؟ ما كله خارج من نفس المكان. وسقوط الصلاة والصوم مع الحائض ثم قضاء الصوم دون الصلاة، وتحصين الحرة لزوجها ولم تحسن الأمة سيدها، والمعنى واحد، ومنع النظر إلى محاسن الحرة دون محاسن الأمة، وقطع الصارق دون الغاصب والجاحد والمختلس. فهناك أشياء كثيرة هنا، قتل المحرم الصيد عمدا أو خطأ مع أنه قتل تم في الحالتين. فهنا بيقول أن الخصوصيات كثيرة جدا في أمور متشابهة. وأيضا في أن الرجل والمرأة مستويان في أصل التكليف على الجملة، ومفترقان بالتكليف اللائق بكل واحد منهما، وهذا معنى جميل جدا على فكرة. والحيض والنفاق، هذا معنى نقوله للنساء أنه إحنا أصل التكليف إحنا متفقين فيه مع النساء كلنا، لكن كل مكلف بما هو لائق بكل واحد منهم. أنت مكلف بما يليق بيك وأنا مكلف بما يليق بي، لكن أصل التكليف نحن متفقون فيه، كالحيض والنفاس والعدة وأشبهها بالنسبة للمرأة. والاختصاص في مثل هذا لا إشكال فيه، وأما الأول فقد وقع الاختصاص فيه كثير من المواضع كالجمعة والجهاد والإمامة، ولو في النساء إنه في أمور يفهم فيها الاختصاص في المرأة زي الحيض والنفاس وما تجيش للراجل، لكن في أمور زي الإمامة والجهاد وصلاة الجمعة ليش الاختصاص؟ إيش معنى الاختصاص فيه؟ وفي الخارج النجس من الكبير والصغير، ففرق بين بول الصبي والصبية إلى غير ذلك من المسائل، مع فقد الفارق في القسم المشترك. الفارق في القسم المشترك بينهم وهو خروج البول، الفارق فين؟ الفارق مفقود، وهو البول الصبي وبول الصبية الاثنين بول. ومثل ذلك العبد، فإن له اختصاصات في القسم المشترك أيضا، وإذا ثبت هذا لم يصح القطع بأخذ عموم من وقائع مختصة. فهو هنا حط الإشكالات هذه على موضوع إنك إن القدرة على اقتناص مواقع معنى معين من جزئيات بحيث أنها تشمل كل ما هو واقع تحت هذه ويتكون منها معنى عام كل. قال فالجواب عن الأول أنه يمكن في الشرعيات إمكانه، في العقليات يمكن أن تقتنس شرعا كرة، والدليل على ذلك قطع السلف الصالح به في مسائل كثيرة كما تقدم التنبيه عليه. فإذا وقع مثله فهو واضح في أن الوضع الاختياري الشرعي مماثل للعقلية الاضطرارية، لأنهم لم يعملوا به حتى فهموه من قصد الشريعة. السلف الصالح عملوا بهذا في أمور كثيرة، أنهم أجروا موضوع الضرر وموضوع الحرج، كل هذه الأمور عملوا بها وطبقوها في أحكام شرعية على وقائع بعد ذلك، فكانت كالعموم المستفاد من الصيغ. إذن إجراءها في الشرعيات ممكن، والدليل هو عمل الصحابة أنهم عملوا بهذا. فادعاء أنها لا تصلح إلا في العقليات ادعاء غير صحيح، لأنهم لم يعملوا به حتى فهموه من قصد الشارع. فهم قصد الشارع أنه يمكن استقراء هذا المعنى، أن المعنى هذا موجود في كل هذه الأمور، هذه الوقائع يمكن جمعها وجعلها حكما على أمور أخرى. أما الأمر الثاني اللي هو استلزام معنى زائد، أنهم لم ينظموا المعنى العام من القضايا الخاصة حتى علموا أن الخصوصيات وما به الامتياز غير معتبرة، أن هذه الأمور الخاصة الخارجة عن الاشتراك غير معتبرة، هذه الأمور المتميزة قالوا أنها غير معتبرة في هذا المعنى، وكذلك الحكم في من بعدهم. ولو كانت الخصوصيات معتبرة بإطلاق لما اعتبر صح اعتبار قياس، القياس خلاص ما أصبح غير موجود، لأن القياس دائما ما في المسألة اللي بنقيس عليها دائما بتجد فيها علة، ومع العلة في أوصاف تانية، ولكن هذه الأوصاف غير معتبرة. احنا بنتكلم عن الأوصاف الملائمة، إذا تتذكر أوصاف العلة نتحدث عن في المعتبرة في الملائمة أو العلة المناسبة. فإحنا بنبص على علة معينة هي التي بنعتبرها في الحكم. ولا ارتفع من الأدلة رأسا، وهذا طبعا رد في غاية الجمال في الحقيقة، لأنه هنا دائما سيكون لأي واقعة جزئية خصوصيات واشتراك وامتياز، فهذا الاشتراك هو العلة الجامعة بينهم اللي بتجمع، وهو المعنى العام الذي يقرر به الحكم العام. وعن الثالث نفس الجواب بتاع تبع القياس، عن التخصصات في الشريعة كثيرة، جعل التراب طهورا كالماء وكذا، فلماذا؟ لأنه يقول هو نفس الكلام بالقياس، لأن هناك أوصاف العلة الموجودة بيّنت أن هذه العلة معتبرة في النص بهذا عن هذا، ولم تعتبر في هنا، هذه العلة اعتبرت في ذاك ولم تعتبر في هنا، فهذا بالضبط كالقياس. فالرد عليه هو الرد عن الثاني. ولهذه المسألة فوائد تنبني عليها أصلية وفرعية، ذلك أنها إذا تقررت عند المجتهد، خد بالك من هذا المعنى لأنه إحنا نتكلم في أمور هامة جدا، إذا تقرر هذا المعنى عند المجتهد ثم استقر معنى عام من أدلة خاصة واضطرد له ذلك المعنى، لم يفتقر بعد ذلك إلى دليل خاص على خصوص نازل. خذ بالكم من هذا المعنى يا أخوانا، هو ما نعاني منه في واقعنا الحالي إذا أردنا أن نطبق بقى الكلام اللي بنقرأه، هو ما نعاني. لماذا؟ لأنك تجد أن هذا يبرر لك، يبين لك طريقة تناول صغار طلاب العلم من كبار أصحاب العلم. تجد كبار أصحاب العلم لا يملأوا كلامهم بالنقلات والشواهد والقرائن والأدلة، تجد الذي ليس عنده مقدرة على الاجتهاد أو النظر في القواعد العامة واستنباط المعاني الكلية، الذي ليس له عنده هذا، تجد حين تحدث في موضوع وقال الله تعالى وقال الله تعالى وجاء عن وكيع وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الفلاني وقال وقال وقال، كأن ليس هناك معنى عام يستطيع أن يتكلم به ابتداء استقر في نفسه، لأنه هو أصلا ما استقرش في نفسه المعنى العام. شفت؟ فتجد أنه يحشد كل، وذلك لما تقرأ مثلا كلام ابن القيم وكلام تيمية تجد أن استخدامهم للنقول والنصوص قليل جدا عن هؤلاء، تجد أنه هو يكتب ويكتب ويكتب ثم يأتي بالآية ثم يأتي بالحديث، وهذا أمر طبيعي، قد يأتي بالحديث من صيغة عموم كذلك لتدل على المعنى اللي هو اطرد في نفسه من قبل. فبناء هذه المعاني التي تطرد في نفس الفقيه وتمكنه من إنزالها على الوقائع دون أن يحتاج إلى الرجوع إلى الجزئيات، هذا هو ما يحدد الفارق بين عالم وعالم، أو بين طالب علم وعالم، أو هكذا. هذا هو يقول هذا، ولم يفتقر بعد ذلك دليل خاص على خصوص نازلة تعن بل يحكم عليها وإن كانت خاصة بالدخول تحت عموم المعنى المستقرى من غير اعتبار مقياس أو غيره، إذا صار مستقرى من عموم المعنى كالمنصوص بصيغة عامة، فكيف يحتاج مع ذلك إلى صيغة خاصة بمطلوبه؟ ما احتاجش إليها. ومن هنا ونفهم هذا هان عليه الجواب عن إشكال القرافي الذي أورده على الأهل على المالكية، حيث استدلوا في سد الذرائع على الشافعية بقوله تعالى ولا تسبوا وقوله وقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت وبحديث لعن اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها لأن المالكية هنا استدلوا في سد الذرائع بهذه الأدلة وقوله لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين. لماذا؟ لأن لوجود شبهة التهمة. فهذه وجوه كثيرة استدلنا بها وهي لا تفيد، فإنها تدل على اعتبار الشرع سد الذرائع في الجملة، وهذا مجمع عليه. إنما النزاع في ذرائع خاصة زي وهي بيوع الأجال ونحوها، هل هل هل هل يعتبر فيها هذا ولا هل بيوع الأجال تعتبر في كبيوع البيع الربوي أو لا تكون بيع ربوي؟ فهنا هذا في أمور خاصة، فينبغي أن تذكر أدلة خاصة بمحل النزاع، وإلا فهذه لا تفيد. قال وإن قصدوا القياس على هذه الذرائع المجمع عليها فينبغي أن تكون حجتهم القياس خاصة، ويتعين عليهم حينئذ إبداء الجامع حتى يتعرض الخصم لدفعه بالفارق ويكون دليلهم شيئا واحدا وهو القياس، وهم لا يعتقدون ذلك بل يعتقدون أن مدركهم النصوص، وليس كذلك، بل ينبغي أن يذكروا نصوصا خاصة بذرائع بيوع الأجال خاصة ويقتصرون عليه، كحديث أم ولد زيد بن أرقم. فهنا هو يقول يأتي بموضوع الذي أورده الإشكال الذي أورده الخرافي على أهل مذهب مالك حين استدلوا في سد الذرائع على الشافعية، فالمالكية استدلوا على الشافعية في ثبوت سد الذرائع بهذه الحديث والآيات الثابتة المجمع عليها، ولكن اعتبروها في بيوع الأجال. فهو يقول إذا أردتم أن تعتبروها هنا لابد أن تأتوا بذرائع خاصة بالأجال، ولكن هو لم يعتبر الشاطبي، يقول هنا أن القرافي في اعتراضه هذا لم يراعي هذا المعنى، وهو أنه إذا استقل المعنى من أدلة خاصة واستقر في عقل الفقيه استطاع أن يطبقه على أمور أخرى دون الحاجة إلى نصوص خاصة، لأن هو طلب نص خاص في هذه في ذرائع الأجال في بيوع الأجال، ويقول هذا غير وهذا غير وارد على ما تقدم بيانه، لأن الذرائع قد ثبت سدها في خصوصات كثيرة بحيث أعطت في الشريعة معنى السد مطلقا عام. فلماذا تطلب في بيوع الأجال ذريعة نصا خاصا؟ وخلاف الشافعي هنا غير قاضح في أصل المسألة ولا خلاف أبي حنيفة. أما الشافعي فالظن به أنه تم له الاستقراء في سد الذرائع العموم، ويدل عليه قوله بترك الأضحية إعلاما بعدم وجودها وكذلك. أما أبو حنيفة فقد ثبت عنه جواز إعمال الحيل، لم يكن من أصله في بيوع الأجال إلا الجواز، ولازم من ذلك ترك الأصل سد الذرائع وزوال. إذن هنا هو نقل عنه موافقة مالك في سد الذرائع فيها، وإن خالفه ببعض التفاصيل ولكن بالشكل عام وافق أبو حنيفة مالك في أصل سد الذرائع. فإذا هنا هو يعني يرد على إشكال القرافي بموضوع سد الذرائع في بيوع الأجال بالذات، ويبين أن هذه الفائدة وهي أنه إذا تقررت عند المجتهد استقر معنى عاما اضطرد له ذلك المعنى، لم يفترق إلى دليل خاص على خصوص نازلة تعين، بل يحكم عليها وإن كانت خاصة بالدخول تحت عموم المعنى المستقر. فهو المعنى مستقر في الشريعة في أمور كثيرة جدا، فيمكن أن يجرى في بيع الأجال كذلك. المسألة السابعة، إذن السادسة لم تكن أخيرا، أن العمومات إذا اتحد معناها وانتشرت في أبواب الشريعة أو تكررت في مواطن بحسب الحاجة من غير تخصيص فهي مجرات على عمومها على كل حال، وإن قلنا بجواز التخصيص بالمفصل. هذا المعنى الذي عبرنا به بقول أن العمومات إذا تكررت تقررت، وإذا انتشرت تأكدت. فالعمومات إذا اتحدت معناه وانتشر في أبواب الشريعة أو تكرر في مواطن بحسب الحاجة من غير تخصيص فهي مجرى على عمومها على كل حال. هذه بتبقى قاعدة عامة، لا يصح القول وإن قلنا بجواز، حتى لو قلنا بجواز التخصيص بمفصل، ولكن يجب أن تجرى هذه العمومات التي اتحد معناها وانتشرت وبشرى تجرى على عموم في كل حال، حتى لو قلنا بالمخصص بالتخصيص بالمتصل على قول الشاطبي من قبل في أن إيش التخصيص بالمتصل وحتى بالمنفصل أو حتى بالمتصل لا يبعد العموم عن عمومه، وهذا هو تطبيق ما قال. ولكن هنا بيعطي قوة أكثر للعموم الذي اتحد وانتشر في أبواب الشريعة. تجد في أبواب الجهاد نفس المعنى، في أبواب النكاح تجد نفس المعنى هو موجود، زي الضرر، رفع الضرر. فهذا بيجري على العموم في كل حال، ما نقدرش نقول عليه له مخصص أبدا. والدليل على ذلك الاستقراء، فإن الشريعة قررت أن لا حرج علينا في الدين ولم تستثني منه موضعا ولا حالا، فعد علماء الملة أصلا مضطردا وعموما مرجوعا إليه من غير استثناء، ولا طلب مخصص ولا احتشام من إلزام الحكم به ولا توقف في مقتضاه. وقررت أن لا تزر وزيرة وزر أخرى، فعملت العلماء المعنى في مجاري عمومه وردوا ما خالفه. فأما إن لم يكن العموم مكررا ولا مؤكدا ولا منتشرا في أبواب الفقه، فالتمسك بمجرده فيه نظر، فلابد من البحث عما يعارضه أو يخصصه. وإنما حصل التفرقة بين الصنفين لأن ما حصل فيه التكرار والتأكيد والانتشار صار ظاهره باحتفاف القرائن به لمنزلة النص القاطع الذي لا احتمال فيه، بخلاف ما لم يكن كذلك لأنه معرض للاحتمالات. وعلى هذا ينبغي القول في العمل بالعموم، وهل يصح من غير المخصص أم لا؟ فإنه إذا عرض على هذا التقسيم أفاد أن القسم الأول اللي هو الذي انتشر وتكرر وتأكد يصح به العمل من غير مخصص، وإلا فأفاد القسم الأول غير محتاج فيه إلى بحث، إذ لا يصح تخصيصه إلا حيث تخصص القواعد بعضها بعض، والقواعد بقى بتخصص بعضها بعض الأمر آخر. فإن قيل قد حكي الإجماع على أنه يمنع العمل بالعموم حتى يبحث هل له مخصص أم لا، فكيف يصح القول بالتفصيل؟ فالجواب أن الإجماع إن صح فمحمول على غير القسم المتقدم جمعا بين الأدلة. هم الذين قالوا بهذا قالوا عن العموم الذي لم ينتشر ولم يتأكد ولم يثبت في كل واقعة أو في واقع لا حصر لها في الشريعة. فثبت من هذا الاستقراء أن الاستقراء الذي أراد أن يقول به هو أن الاستقراء يفي الاستقراء الذي يتم في مختلف أبواب الشريعة وانتشر فيها وتأكد مرة بعد أخرى بعد أخرى في الجزئيات، هذا إذا استقر في المعنى أصبح كمعنى عام قطعي كالعموم في الصيغ أو حتى أقوى منها في بعض الأحيان، ولا يصح الخروج عنه وليس واقعا تحت القول إن صح الإجماع في أن العموم يبحث له عن مخصص، وهذا طبعا ليس فيه إجماع، ولكن إن صح إن هو أول من خالف هذا الإجماع، فإن صح حتى يقول حتى إن صح فلا يكون معتبر في هذا القسم بالذات. وبهذا نكون أنهينا كتاب العموم الخصوص، ونبدأ في المرة القادمة إن شاء الله الفصل الخامس في البيان والإجمال. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخي المسلم، احرص على نشر هذه المادة، فالدال على الخير كفاعله. قدمت لكم هذه المادة من موقع فضيلة الشيخ الدكتور طارق عبد الحليم.